بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة الموصولة لتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الأصول من شرح الأصول من علم الأصول لسماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم، وصلنا للصفحة كم؟ 347 اللي هو مبحث ايه؟ الاخبار. نعم. الحمد لله رب العالمين، يعني سيأتي فيكون النبأ في الأمور المستقبلية والخبر في الأمور الماضية، وقيل هما واحد. نعم. وقال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. يبقى سيأتي. ولكن أكثر العلماء يقولون لا فرق بينهما معلوما، وقول هذا ان المستقبل او في الماضي او في الامر العظيم او في غيره، فهذا امر يعود الى القرار والسياسه. وقوله والمراد به هنا لا خلف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الفرق حسب السياق، لكن في اصل المعنى لا يكون فرق بين النبأ والخبر، لكن ممكن السياق قد يقول ان النبأ هذا في المستقبل او الخبر هذا في المستقبل او العكس. نعم. وقوله والمراد به هنا ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تصريف او نص، فيكون المراد بالسنه من قول الكذب، يعني السنه هي كذب، تعرف ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او ايه او وصف. نعم. من قول مثل انما تعمل بالنيات. نعم. من فعل مثل كان اذا سجد فرض بين يديه. نعم. او تقرير مثل قوله الجاهليه لما قال لها بين الله قالت في السماء فاقرها. فكانه قال في السماء، يبقى كأن في السماء قولة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقر، لو لم يقل له في السماء لما أقر النبي هذا، ولما قال إنها مؤمنة، وده رد على الذين يجرمون السؤال بأين، لأن النبي سأل به أين الله، أين الله، النبي سأل به كيف يكون جريما هذا السؤال، وأجيب مستأل وسكت، سأل وأجيب أين الله وأجيب في السماء، يبقى عندنا السؤال مشروع أين الله والجواب السديد في السماء. كونك أنت بقى تخرج علينا في السماء، أصل في السماء يقتضي الإحاطة، لأن هيبقى في السماء إزاي، واخد بالك وفيه ظرفية، وفي السماء يبقى يقتضي هذا هو الطاغوت الذي دخل منه هؤلاء لما أعياهم فهم، يعني اللغة فضلا عن شر، لأن دول لهم مرادات سيئة، فقالوا بالمعتقدات والمرادات السيئة، إنما خالفوا اللغة وخالفوا الشرع، خالفوا اللغة وخالفوا في ذلك الشرع. نعم. ولهذا ما جاش أرباب اللغة للنبي يقول يا رسول الله ففي السماء، يعني الحج جاء من صعبه في السماء إزاي يا رسول الله، يعني داخل السماء ولا خارج السماء ولا هم يعلمون في السماء يعني على السماء وليس في البصير، انهم عارفين ان تاتي فيه لهذا المعنى تاتي فيه لمعاني اخرى، زي ما سالوهوش لو صلي بانكم في جذوع النخل وتفلسفوا لغه في جذوع النخل زي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكون على الجذع ولا في الجذع نفسه، في الجذع مصطل صلب يكون على شيء بارد يورى، سالوهوش لان دي حقائق هم يعرفوها، هذه حقائق هم يعلمون. ولا انه ازاي بينزل الى السماء الدنيا، السماء الدنيا دي بتاعتنا ولا في سماء دنيا تانية خاصة بالله ينزل فيها ومنزل ينزل فيها، ولا السماء الدنيا دي بتاعتنا، ولا سؤال من هذا، ولا سؤال. هل ان هذا ليس من الدين؟ يعني ان هو يسلم ويكون الدين ان تسأل وتستفصل وتستكثر، هم يعلمون حقائق هذه الألفاظ بصدق توجههم وفصاحة لسانهم، فمش محتاج. ولهذا لما جاء الرجل الإمام مالك وسأله كيف استوى، هنا نزلت المصيبة، نزلت المصيبة كيف استوى، فعلاه العرب وأطرق برأسه في الأرض ثم رفع بصر وقال يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أنت مبتدع. نعم. نعم، يعني ما نقولش يا جماعة مثلا قولوا لأن الرسول كان بيأكل، لا، هو أنت الرسول كان بيأكل بمقتضى جبلتي بشريتي، ما لي مش هاكل، وأبو جهل كان بيأكل نفس المسألة، فنقولش قول عشان الرسول كان نام عشان الرسول كان بينام، لكن نقول كل بيدك اليمنى عشان الرسول كان بيأكل بيدي اليمنى، يبقى تعلقت السنة هنا بالكيفية بقى. نم على وضوء والضجع على شقيق الأيمن، يبقى هنا بقى فيه كيفية، دي اللي تعلقت بها السنة. نعم. قوله أن المسيح فإن سر الله عليه وسلم أنواع، وهذا بحث مهم جدا، لأن الخلاف يقع فيه كثيرا لاختلاف الاجتهاد فيه، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك نعم. طيب، ولكن قد يكون مأمورا به، يعني معروف الجبلة هذه ما يدخل في حي السنة لأن يفعله بالطبع بشريته، فكل البشر يفعلونه الكافر والمؤمن وكذا، هذا بمقتضى الايه الجبلة. نعم. او احنا كنا شرب الماء سنة لان النبي كان بيشرب الماء، او اكل اللحم سنة لان النبي كان ياكل اللحم، لا، هذا امور لا تدخل في حد التأسي والاقتداء. او واحد يقول يلا نفس سنة النبي، انا هجيك اسأل عنك وانا جعان، ثم انت تروح تجيب شاه وتتبحالي وتقول لا احد اكرم مني اليوم بكم، عشان النبي فعلها مع ايه الصحابة، لا هذا كله لا يترك في حد التأسيس. نعم. وقوله لا يكون مقصورا فيه او مدينا عنه لسببه وقد يكون له صفه مقصوره كالاكل في اليمين او منهي عنها كالاكل في الشمال وقد يكون مقصورا فيه او مدينا عنه لسببه فالاكل ربما نهي الامتثال عنه لسببه فيقال الاصلان فان الرجل اذا اكل هذا المقام نقول اكله حرام فقال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ويحكم الاكل اذا طاف الانسان ثلاث ايام وكيف يحدث ان لك فالجواب لان يمنع معتاد متمم بالاكل ثم ياتي بقدره طيبه طيب كذبا فيشربه حتى يصل الى كذبه فيبلعه فهذا كلام لا شك وشيخ الاسلام يقول هذا حرام لانه لا يجوز للانسان ان يتناول ما يتلذذ به فان نفسه امامه العزام اذا فالاكل والشكر هنا مدين عنه لا بذات لكن لسبب ويكون مقرورا فيه مثل السحور فالسحور مقرور به وهو معونه على طاعه الله وغفله بيننا وبين صيام اهل الكتاب نعم يعني إذا كان الأمر بسبب أو لأمر الشارع به يبقى تعلق في السنة به هنا أنا من حيث أصله إذا كان جبلة فلا يدخل في تاس طيب فإن قيل إن رسول الله في نفعهم يعني هنا الرسول وقف الطريق وبال وتوضأ وابن عمر تأسى به لذلك فكان يعمل كده زي ما كان ابن عمر كما أخرج البخاري حوالي 9 حديث يعني متتالية كان ينظر مواضع الصلاة اللي صلى فيها النبي على الطريق من المدينة إلى مكة وكان يتحرى الصلاة فيه يتحرى الصلاة المكان ده نزل فيه النبي صلى يبقى صلى هنا ويصف المدفع طيب هل نقول هنا بقى ان ده يخالف القاعدة اللي الرسول اللي الشيخ قالها او العلماء ذكروها لان كل النبي نزل هنا وبال وتوضأ هل لان البول هنا يستحب ما هو كان ممكن يبول قبل كده ممكن يبول بعد كده مكان بال فيه النبي ده بحكم جيب الله سعاده بس الاشكال في اتساع تأسي ابن عمر فهل نقول إذا الأفعال الجبلة يشرع التأسي بها ولا هذا فعل خاص لابن عمر لا يتاب عليه نعم الجواب يقول شيخ الإسلام إن ابن عمر والإنصار في هذا الرأي عن بقية الصحابة ولكن الصحابة لم يرفقوا على هذا وأن جمهور الصحابة والجمهور الأمة على أنها وقعت إطلاقا فليس من الشروع أن يتأسى النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل لو قال قائل طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة للحج يوم الرابع وهل تفضل أن يكون الرسول بين اليوم الرابع نقول لا لأن هذا وقع إطلاقا فهذا هو الجواب عن ذلك نعم فلا يتابع ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك ولا يستدل بفعله في هذا فإنه كان رضي الله عنه يفعل من ذلك جملا كثيرة يأتي بالناقة ويمشي بها في أماكن النبي صلى الله عليه وسلم المشى فيها ويدور حيث مدار النبي لو كان دار في مكان فبعض إخواننا بيذكر هذا على المنابر على وجه التأسي يقول انظروا إلى امتثال ابن عمر وتأسى ابن عمر بالرسول صلى الله عليه وسلم فكأن هذا يمدح لا هذا لا يمدح ولو كان من فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع الاعتذار عنه الاجتهاد لهذا ورد إنكار أبيه عمر عليه في تحري مواضع الصلاة أنكر ابن عمر ولا أنكر عمر ولا إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لأثار أنبيائهم فلا ينبغي وهذا من الزيادة هذا من الايه من الزيادة نعم السعادة كل السعادة في اتباع النبي حتى في الأمور العادية. نحذف حتى في الأمور العادية ونقول العبارة صحيحة 100%، لأن قد ينتج عن التأسي به في الأمور العادية التنطع والتشدد ونصرة الناس. هو أنا الآن لما أوقف الركض كله عشان أتبول هنا في المكان ده، أنا مش عايز أتبول أصلا، أو هعطر السيف أواجب أن أرفق بيه أن أصلي بعد شوية، لا أقول أصلي في المكان ده، واخد بالك؟ أو النبي، أنا رأيت النبي يتغدى بعد الظهر مباشرة، فأنا أتغدى بعد الظهر، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نام عند أم سليم قال عنده، يبقى أنا أختار لي مرة برضو حرمة وأروح أبقى أقيل عنده، زي ما كان النبي بيقيل، لا يقيل في بيته يروح يقيل عند أم سليم. هذا ينتج عنه تشدد وتنطع. فنقول من التأسي بالنبي أن نتأسى به فيما قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. للنبي قصد التقرب إلى الله، هذا محل التأسي. وما فعل صلى الله عليه وسلم على وجه الجبين، لو يأكل يشرب ينام يروح يجي يكلم نساء كذا أو كذا، هذا بموضع يعني محل بشريته صلى الله عليه وسلم. فلو احنا جينا نتشدد في هذا هينتج من هذا التشدد، وبمرور الزمن سيتحول إلى شر، يظن الناس أنه شر. يعني لو مش موجود العلماء الجهبذة الذين فنزوا كلام ابن عمر هذا لعددنا ذلك سنة، زي ما الناس دلوقتي في المدينة يستغلوا أموال الناس، يستغلوا الناس ويستبدلون أمواله، ولا تعالى تعالى صلي في مسجد القبلتين، تعالى تعالى صلي في سبعة المساجد، هنا صلى النبي في الخندق، يلا وسيارات تروح وسيارات تيجي وتفرغ ناس وتجيب ناس بفلوس صرف. ليه؟ أصل النبي صلى في الخندق. طب وإيه يعني صلى النبي هنا في الخندق؟ إيه يعني؟ أصل المسجد ده تحول للناس دار وهم كذلك، طب وإيه يعني؟ تعالى روح في ناس الغار اللي كان بيتعبد فيه النبي في حراء، في غار حراء، تعالى نطلعك نص ساعة لما تهبط، وما فرش السجادة في الغار، صلى ركعتين وعندك. لا يا أخي البدعة الصلاة لم يثبت للنبي صلى الله، بس تفكر اقعد كده خمس دقائق تفكر في السماء وتفكر في الرب سبحانه وتعالى واذكر الرب كده وتفكر الأيام الخالية. طب كان تذكرها الناس صاحب الحدثة والواقعة، واخد بالك صاحب الحديثة والواقعة، ما تذكرهاش النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لأن وقعت اتفاقا. كان ممكن يبقى الغار هنا، كان ممكن يبقى الغار الثاني، كان ممكن يلاقي له أوضة، مش لازم غار يعني، بس هذا لتسنى، هذا الذي تسنى له. فهذه مسألة مهمة جدا، إنما احنا نقول مثلا السعادة كل السعادة في التأسي حتى في الأمور هذه، قد يأتي الشقاء والتنطع، ونفتح باب شر على الإيه؟ على الأمة. السعادة كل السعادة إن احنا نترسم خطاه صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في الأمور التعبدية، الأمور التي قصد بها التقرب إلى الله عز وجل. الزيادة على ذلك تنطع. فبس إحنا نفعل ما فعل صلى الله عليه وسلم على وجه التعرف، ماشي التعرف التاريخي. يعني كنت تروح زي ما أقول لك مثلا، أنت روح شوف القاهرة ولا شوف الزمالك ولا شوف مش عارف إيه، هذه ما فيها إشكال. التعرف كتعرف تعرف الأماكن أو كذا ما فيها إشكال التعرف، لكن لا لا لا لا تتعبد بالذهاب اليها ولا تتعبد بالذهاب الى خد بالك، لكن كذا نتعرف او هذا ما فيش اشكال. وانت مار زي ما احنا دلوقتي بنمر مثلا احنا رايحين مكه، نقول والله ده كان جبل النور، ده جبل النور اللي كان في غار حراء، مع ان اذا خشي التعرف على هذا تعظيم الاماكن فالواجب انساء الامه هذه الاماكن، انك تنسي الأمة هذه الأمانة. لهذا عمر عمد الى شجرة بيعة الرضوان، اظن دي لو عندنا كنا نعملها من ذهب، هنخلعها ونحط ذهب ونشوف 1400 صحابي او 1200 صحابي، نكتب على كل غصن اسم صحابي، لانها مأثور عظيم. عمر عمل ايه رضي الله عنه؟ قطعه قطعه. فلو الأمة تتعلق بهذا لا هنا وقعت غزوة بدر هنا وقعت غزوة كذا تعبد يعني لازم تقع الغزوة هنا اتفاقا كانت ممكن تقع في مكان ثاني مش كل الغزوات وقع في مكان بدر ولا كل الغزوات وقع في مكان الخندق ولا كل الغزوات تبوك ولا كل الغزوات أحد ولا كل الغزوات حيثما اتفق حيثما اتفق فلو شفنا أن الأمة تعلق قلوبها بهذا المكان نفس الأمة يبقى إنساء الأمة هذه الأماكن من الدين من الدين إنك تنسي الأمة هذه الأماكن اللي ولهذا أنا أذكر مثلا وإحنا في الحرم تطلع في جنب تحت السلام أوضة ستة يقول لك دي يعني مكتبة أو حاجة زي كده دي كدار الأرقم إيه ابن الأرقم فتلاقي لك قاعد ماسكة الشباك والباب وتبص وتشتاق دي دار الأرقم طب أنت عندك المسجد الحرام أدخل خطوتين أدخل صلي طوف مالك أنت ومال دار الأرقم خلاها دار الأرقم يقينا خلي الأرقم ساكن فيها رضي الله عنه مالك أنت ومالك ليه تنصرف عن المسجد الحرام واقف عن دار الأرقم أدخل المسجد الحرام طوف وصل في بالك هذه مسائل يعني مهمة جدا طيب قال وكثير من الناس من شدة هذا إذا خش هذا إذا صار يفهم منه التعبد أو يحدث تنطعا أو مشقة فلا ولهذا لم يرد أن الصحابة غير ابن عمر كان يفعلون هذا يعني ما جاش أبو بكر مثلا ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة فعلوا مثل ما فعل ابن عمر وهم أعلم من ابن عمر فعمر أعلم من ابنه وأبو بكر أعلم من ابن عمر ما فعلوا هذا فدلت على إذا اجتهاد خاص لعمر رضي الله عنه وكان أولى بقى نساؤه اللي عايشين معاه في البيت في أحوال كثيرة جدا نعم يعني الآن تصير أنت مثلا الدش ما تستحماش منه وتجيب إناء ولازم تجيب زوجتك جنبك تستحمى معاك ولازم أنت تغترف وهي تغترف لأن النبي كان يغترف عائشة من إناء واحد يغترف منه جميعا يعني لو كان النبي عنده الدش ده يفتح ينزل الماء ويغسل لازم يجيب هذا هذه الوسيله دي الوسيله اللي موجوده انت عندك دوره المياه لازم تسيبها تروح الغسل واخد بالك فهذه مسائل يعني لا نتوقع فيها طب الثاني لما حرم ايه حرم عن سفره إذا ثبت هذا إن أبا أيوب حرم على نسيه الثوم يعني حرم نسيه الثوم فيكون مخطئا لأن فعل هذا غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن كما جاء في الصحيحين قال كله فإن أناجي من لا تناجوه فلو أنه فعل هذا لا يثاب نعم إيه في تحريم وفي كراهه ان يحرم على نفسه هذا تحريم لا يثبت الا بنص الا بنص نعم قوله لا أعلم كلام العدد وأن على كذا على كذا على كذا على كذا ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وصفة الباب فيباح في حق ذاته وقد يكون مقصورا في يوم هي العبد بسببه. نعم زي الإسبال زي كذا. نعم وصفة الباب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العدد فهو عاش مع الناس يتحملون ويلبسون الإطار والرداء فقال العبد يلبس الإطار ويلبس الرداء وهذا الذي يفعل الذي يفعل على سبيل العدد يعلم انه مباح ونصفه بانه مباح لا نقول انه لا يحق له انه لا. بعد قال يقول إنه لا نقول أنه مباح لا نقول إنه لا يحق له الجبريل بل نقول هذا مباح فيباح الإنسان أن يأتي الخلاف على حسب ما جرى في الحال. وأقول أيضا من جهة أخرى هذا هو السنة أن الإنسان يلبس ما يسره الناس لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش السنة العمامة يعني السنة أن الإنسان يوافق عادة القوم. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يخرج عن عادة القوم يلبسون عمامة ويلبسون إزار ورداء خلاص يلبس إيه إنما تعلمت النهاردة يلبس العمامة والإزار والرداء الناس تقول لك إيه يا عم أنت رايح تحج ولا إيه والإزار والرداء زي بتوع الحج هذا الإزار والرداء لفافة تلفوه على بدنك من فوق ده الرداء وتحت ده الإزار البس بقى رداء وإزار والبس عمامة الناس هتنكر عليك هذا ده لباس شهرة في لو أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء وساعات مثلا تلبس الإيه الإزار فقط لأن بعض الصحابة ما كان يجد إلا هذا زي إخواننا مثلا اللي يتعود لباسا معينا يقول لك أنا أروح مدرسة أو أروح الشغل الحكومي مثلا في الثوب أو في جلابية ما حتى لو فصلوني أنا لا أعصي ربي أبدا والرزاق والله سبحانه وتعالى ليه ولك ده لبس فرنك يعني لبس الكفار ولبس كده لا مش لبس الكفار لم يختص به الكفار لم يكن علامة عليك تشوف روحك ده ايه ده كافر لكن هذا اللبس مشروع بين الكفار ثيابه عهد البس هذا البس هذا ثياب عاد ولو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غلاف الثياب للبسه صلى الله عليه وسلم فما فيش اشكال تلبس قميص وبنطلون بس يكون بالضوابط الشرعيه فيش اشكال او مثلا اخ يلبس الثياب الباكستاني اللي هي البلط المفتوح من ايه من الجنب ولغايه فوق الركبه بشويه لغايه نصف الفخذ طب ايه الفرق بينه وبين القميص مثلا يعني فيش داعي نستلفت انظار الناس وكان الواحد كان اول ما يعني التزمنا كان لسه الاخوه بقى الجامعات الاسلاميه شغاله بقى يعني ايه في الجامعات وفي البتاع كان لسه المساله يعني جديده فكانت تجد بقى الاخوه تلاقي واحد يعني شعار كده الاخ لابس العمامه في الباكو الطاقيه والبلط الباكستاني ده والسواك تخن كده في جيبه والمسك الاحمر حط الواحد يفضل فيه شهر يطلعش من ايه ده الاخ يعني ايه اخ يعني ثياب باكستاني عمامه سواك تخرج ده مسكح ده يعني اخ هو ده من تشكيله من اشخاص واخد بالك فكان الناس تجهل هذا وياما اخوه ما راحوش شغل حصل لهم مشاكل من هذا لا الامر هذا يتبع الايه عاده القوم عاده القوم نعم لان انت ما تروح مثلا حج هتلاقي سبحان الله الصوماليين لهم ثياب وطريقه الصومالي النيجيري الهذا لو يلبسوا الناس تضحك عليه السوداني له صفه في لباسه عندهم مثلا تلبس الجلابيه لها جيب من قدام وسبعه وجيب من ورا وسبعه يعني سبعه من قدام وسبعه ايه من ورا فوق سبعه وجيب ومن ورا فوق سبعه وجيب طب تجيب ورا ليه خلاص دي حاجة لو انت لبستها هنا الناس تضحك عليك لكن في السودان عاد فدي عادات الناس لا ينكر على النفس يعني نعم شوف العلم يا اخوان دي وسفة للأفق العلم يوسع الأفق، لكن كانت الحاجات دي بيحصل بها مشاكل عند الإخوة، مشاكل مع نعم، كان العروس زمان لازم الزوج يلبس الخاتم ده، دي لا نوافق لأنها تخالف شرعا. نعم. شوف فرق، دين شامل دين خاضع، دين شامل عام صالح لكل زمان ومكان صح. لو الناس عاشوا، لو افترضنا عاشوا بالطائرات، هنجد الدين ينظم لهم حياتهم هناك، لكن ليس خاضع، مش الدين اللي يخضع للناس، ولكن الناس يخضعون للشريعة والدين، فنحكم في الناس الدين ايا كان عصرهم وزمانهم ومكانهم. الدين ما يخضعش، حتى لما نترخص بشيء باعتبار بيئة او اعتبار وقت او اعتبار كذا، فلان الرخصة وردت، انما ما نقدرش نخرج عن هذه الايه هذا الامر بصفة جديدة، لا، لان الرخصة وردت. نعم. فإن قال قائل إيه الصفحة، الناس الآن يحلقون لحقب، ورسول قال خليفه في ناس تقول كده ولا لا؟ في ناس تقول كده؟ نعم. ثم قال وقال اعتاد المسلمون هذا السيف وقال السيف المسلمين، والسيف طارح لكل زمان ومكان وبحال قال هذا النوع الذي الذين يهتمون به السيف يدعونه وقال السيف وعلم به، فهذا ليس صحيحا. نقول اولا دعوك عن النصارى والمشركين واليهود والمجوس يلقون لحالهم دعوة كاذبة يناسبها الواقع أن أوروبا وأن روسيا أكثرهم حالة منتكسة، وفي بعض الصور ما تجد فيها إلا حالة منتكسة، فلو نظرنا العموم ولما الأقوى يحصل الجنة. ثم نقول ثانيا إن إحساء السيادي. طيب، وقبل هذا الثاني النبي صلى الله عليه وسلم بس يعني في اللحية، إنما اللحية مع الشال، يعني عندنا صفة نخالف بها هؤلاء، اللحية والإلقاء عليها والشارب وحفه، هم لا، هم يطبقون اللحية والشوال. إذن الصفة غير متحققة، لو دققت في هؤلاء تجد أن اللحية والشوال حتى قبل مسابقات للشوال مع اللحية في أطول شارب في العالم. انما النبي صلى الله عليه وسلم الصفه بتاعت المسلم بقى حتى انت تميز بها بين المسلمين والعصاه السواقين بقى، بعض السواقين وبعض مش عارف ايه والجماعه اللي هم بيربوا خنافس بتاعه، تلاقي بيربوا مثلا اللحيه، بص الشارب هتجد الصفه تختلف، يعني صفه الاخ في لحيته وشاربه لا يشاركه فيها الا صاحب السنه، معروف تبص الاخ يتميز بوجهه عن اللي مربيها فسقا، فضلا بقى عن الكفار، يعني تجد مثلا اخ سايبها على حالها مش عامله بقى وستيك ساعه كده ولا زي اللي سموها سكه التبانه بتاعت اللي في السما ديت، شويه شعر شويه شعر شويه شعر كده، لكن تجد متروكه لا يؤخذين شيء، والشارب محفوف وهكذا، هذه لحيه الاخ تعرفه من غيره والسم. اذا المشركون ما كانت المخالفه بس في اللحيه، اللحيه مع الشارب وهم لا يتقيدون بهذا. نعم. ثم تقول ثانيا لان اعتنى بحيه المسجد او نعم يعني هذه إحدى الأمور. نعم. وحينئذ يكون تكون الباقية ولا تتذكر المخالفات لحد العامة وحكم الإصل وتظليم الأطفال وتظليم الأظافر وحكم الشارع. يعني لو جاء المشرك ألم أظافره أو حرق عانة أو كذا نقول إحنا قلنا شيء يعني. لا دي من سنة الفطرة التي هي التي فطر الله عز وجل علينا. إن وافقنا واحد فيها خلاص هو وافق الفطرة. إحنا ما نخالف الفطرة إحنا لا. نعم. والخلاصة إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على النبي الحاجة حكمه أنه مباح. ونحن إذا فعلنا ما نقضيه عادات ولكن لا مباح. يبقى انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان. يبقى مباح. مباح وبالتالي لا تخالف عادة الناس. ما تمشيش بعمامة. والناس لا يقرون ذلك مثلا يعني او مثلا تطيل الشعر الى الكتفين دي عادة العرب كانوا يعملوا كده واللي له يعني ويربط اللي هو عقاص الشعر كان العرب يقصون الشعر يجي الواحد يربط زي البصيره الان يجي يربط من ورا دي عادة العرب لكن افعل انت كده رب شعرك وطول شعرك ويجي يربطه من ورا ومشي بالناس ماذا سيقول الناس تقول أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصير شعر النبي في شعر من هذه عادة الناس عادة الناس عادة الناس عندك النهاردة ان الشعر المتوسط خلاص ماشي زي عادة الناس ماشي زي عادة الناس لو النبي تعبد الله بإطالة الشعر نعم انت تعبد زي ما النبي تعبد بحلق الشعر في الحج واخد بالك فانت واثق مراد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اللي يطول شعره مخالف للسنه وحده ازاي مش هو كده مباح الشيخ قال مباح يبقى مخالف السنه ازاي لان السنه موافقه في العالم انت خالف انت خالف من السنه وجعلت الناس يتكلمون عنك طيب الثالث لا يفعله على وجه مخصوصي فيكون مخصوص فيه ان يقال الصوم نعم يعني النبي قال انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقين انما انت لا نعم يبقى في نهي عن الاصرار هذا بقى نهي للتحريم هذا الكراهه عشان مثلا ما تجيش تقول والله تم الصحابه وصلوا مع النبي لو كان يعني حراما لما وصل بهم او كذا المهم ان في نهي النبي ينهى عن الاصرار ينهى عن الاصرار لكن يبقى بقى النهي هذا للتحريم ولا للكراهه هذه مساله اخرى لكن انت منهي عن الوصال منهي عن الوصال نعم والوصال يومين اجمع ويقوم يومين بدون فتح بينهما ولا تفصل وقد يكون ثلاثه او اربعه او خمسه وكان ابن شريك رضي الله عنه يواصل خمسه عشر يوما شوف يا اخوان هنا ابن الزبير صحابي هناك ابن عمر صحابي ابو هريره لما كان يرفع في الوضوء الى العضد ويطلع الى الساقين صحابي عائشه رضي الله عنها لما كانت تنهى عن من تعنف من يقول بانه يقطع الصلاه المراه والكلب الأسود وكذا فتقول بسمع عدلتمونا بالكلاب فقد كنت أنا معترض إلى غير ذلك نقول يبقى إن الصحابي وحده قد يصيب وقد يخطئ نظرا للفهم نظرا للفهم فإذا لا يتابع الصحابي وحده على قوله أو على فعله إلا إذا وافق الدليل إضافة. لكن إذا أجمع الصحابة فهذا الدليل، هذا دليل إجماع الصحابة، لا دليل إجماع دليل، والإجماع تصوره على الحقيقة في عصر الصحابة. وأما من بعد عصر الصحابة فليقع أو لا يقع مسألة خلافية، إنما تصوره في عصر الصحابة. لكن الصحابي وحده قد يقول قولا لا يتبع عليه، وقد يفعل فعلا لا يتبع عليه. فننظر إلى هذه المسألة عشان ما نجيش من بعض الإخوة مولع، لأنه مثلا في مسألة يتم الاتفاق عليه ولك إيه، بس فلان من أهل العلم يرى كذا، أو فلان من السلف كان يرى كذا. أنت شوف فلان ده قوله عليه دليل ولا لا، ليس مجرد وجود فلان في مسألة يعد خلافه خلافا معتبرا، أو يبقى المسألة فيها خلاف، أو يبقى المسألة فيها قولان يجوز الواحد يعمل بهذا القول أو لا يعمل. لا، ما وافق الدليل. وإلى قل مسألة اللي يعني تجدها من غير خلاف. بقى النهارده بتيجي مثلا انت على المنبر وعمال تقول للناس نكاح المحلل والمحلل والمحلل، وان ما ينبغي هذا، وان هذا من الزنا، وي وي الى اخره. وبعدين يجيك واحد بعد الصلاه يقول ان الشيخ يعني كان متشدد في المساله، وقد ذهب احد الائمه الاعلام والفقهاء السبعه الى انه مجرد العقد على المراه يبيحها للاول ولا يلزم الدخول كسعيد بن المسيب. ما ينبغي انك تقول كده ولا تشوش على الناس. الناس اللي قالوا المسألة فيها قولان اهو، لكن هل فتوى سعيد رحمه الله بهذا ان الواحد لو عقد على امرأة مطلقة اللي هي مطلقة ثلاثة تعود الى الاول من غير ان يذوق عسيلته وتذوق عسيلته، ايه الدليل على هذا؟ حتى لو قال به سعيد. اما يجي واحد على المنبر يعلم الناس السنن والسواك سنة والسواك سنة وتؤجر على ذلك، ولكن ان تركت صحة الصلاة، ونيجي واحد بعد الجمعة يقول مثلا بأن لا يا جماعة هو حد يترك السواك، بالسواك شرط في صحة الصلاة، وقال ذلك داود الظاهري. يبقى انت كل مسألة تجيب بقى قول وتشوش على الناس. اوعى تقول قول فلان الا اذا كان قولا معتبرا، قول معتبر وعليه دليل ماشي، او في حال البحث لما تكون بتدرس، لما تكون بتدرس. لكن على المنبر او تعليم الناس اترك الاقوال الشاذة التي يخالفها الدليل. لكن لو بتبحث مسألة ماشي تقول من اهل العلم مثلا من ذهب الى الشرطيط مش عارف ايه زي فلان، ولكن هذا القول البحث حاجة وتعليم الناس والفتية ايه حاجة اخرى. نعم. يعني لو كان بياكل اكلا حقيقيا ويشرب شرب حقيقيا يبقى بيسمى الصائم، هيوصل ازاي بقى؟ نعم. طيب ايه لب هل النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ترك الصيام لما قال لهم ما توصلوش؟ لما قال ما توصلوش تواصل بهم النبي، تعالوا بقى يوم اثنين حتى جاء الهلال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبغى لازلتكم لغايه ما نشوف اخركم ايه، كالمنكر لهم. طيب سؤال، طب الصحابه ليه ما امتثلوش امر النبي مع ان الصحابه معروف امتثالهم لامر النبي مباشره؟ النبي نهاهم كان ينبغي الانتهاء عن هذا، ليه فعلوا هذا ليه؟ نعم سؤال كويس. زي ما كان في الحديبيه، احلقوا ما حلقوش، انحروا ما نحروش. فهل يا ترى كلام ده يعني خروج عن الامتثال ولا ايه بالظبط؟ مع ان الصحابه معروف. نعم. سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابه وهم تأولوا في السنة تأولوا في التأكل من حق الوصول في السنة المدنية وتأكلوا في التحمل في حاجة الوداع. يبقى هذا بإيه دي التأول متأول طبعا معذور. يعني هم فيهم من النبي يعني إيه بشتق بهم وهم عندهم قدرة والنبي يعني بيرحمهم في هذا لأنه ينهاهم نهيا مؤكدا. كذلك في الحديبية يمكن يحصل أمر يمكن ينزل وحي الوقتي يمكن يتغير في الأمور أمور وإن لما حسم النبي الأمر خلاص يبقى بقى فعل ابن الزبير بعد ذلك نقول لا يتابع إيه لا يتابع عليه. قال الرابع ما فعله الرابع يعني عاوز يقول الشيخ انه الاصل فيما فعله النبي تعبدا النجم الا اذا دل الدليل على ان الوجوب يبقى الوجوب يبقى الاصل النجم. ليه؟ قال لك لان الاصل عدم العقاب ان الند يقتضي عدم العقاب فده الاصل عدم المؤاخذه عدم العقاب لما تدل الدليل على انه هذا الوجوب يبقى الوجوب يبقى الاصل فيما فعله النبي تعبدا الاصل فيه ايه الاستحباب الا ان يرتقي للايه للوجوب. نعم ده في الفعل هذا في الفعل انما لما نيجي للاوامر في القول هو الاصل في ايه الوجوب لكن الاصل في الفعل الناجي. اذا جت قرينه بمعنى ان يكون الفعل هذا بيانا لمجمل واجب ندوا اصبع عرفه يبقى نقول هنا فعل ركن مثلا. نعم نعم يبقى ده الاصل مندوب. لو جاءنا دليل يقول ان الواجب ان الانسان اللي دخل بيته يتسوك نقول ولما لم يرد يبقى يبقى الامر على الايه النبي. طيب و مش يقول لو قال قائل قد يعرضنا معارف يقول ان الخصام فعل ذلك لا على سبيل التعبد ولكن على سبيل التنظف. طيب السواك مطرقه في السواك والتخليل. قال الخامس ما فعله بيانا لمجمل يعني سنه الا اذا كان تظهر البشره واللحيه خفيفه فهذا يجب لانه يكون هذا من وجوب غسل الوجه. نعم خامس ما فعله بيان للمجمل يبقى هو واجب من جهة ايه ما فعله بيان لمجمل من نصوص الكتاب والسنة. فعل النبي بيان لمجمل أقيموا الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية معينة وعدد معين فهذا بيان لمجمل واجب. حج وقب عرفة بيان لمجمل واجب بدء بمنى وهكذا أو بيان لمجمل مندوب على حسب. لكن هنا قال إباه قال فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه. يبقى النبي واجب عليه بلغ الشرع واجبا ومستحبا ده من جهة الايه البلاغ. فمن جهة البلاغ يجب على النبي يعني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سواء كان واجبا أو مش الفعل اللي واجب البلاغ. البلاغ هو الايه الواجب. ثم يكون له البلاغ بعد البلاغ بقى حكم ذلك النص المبين في حق وحقنا فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل إيه؟ مندوبا زي أقيم الصلاة زي آتي الزكاة ووجوب ذلك في هذا الباب. نعم. ومثال المندوب صلاة ركعتين خلف المقام ده برضو فعل إيه؟ مندوب. يبقى النبي بيجتمع فيه في الفعل المندوب أمران واجب ومندوب. فما الواجب؟ يعني صلاة ركعتين خلف المقام اجتمع في حق النبي واجب ومندوب، فما الواجب؟ الواجب انه يبلغ بهذا الفعل. وما المندوب؟ حكم الركعتين، حكم ليه الركعتين. ففي حقه مندوب وفي حقنا مندوب، حكم الركعتين لا يقال ان الركعتين كانت واجبتين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال واما تقرير على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي اقره قولا او فعلا. اذا اقر القول زي عين الله فهذا اقرار، وكذلك صلى الله عليه وسلم اذا اقر الفعل زي فعل الرجل الذي كان يقرا بصوره الاخلاص مع كل قراءه يقراها يوم يقرا صوره الاخلاص، فبلغ الامر الى النبي قال سلوه لما يفعل هذا؟ قال احبه يا رسول الله، ما صفه الرحمن وانا احب ان اقرا به؟ فقال بلغوا ان الله يحب كما احبك، فاقرا يعني على جواز هذا الفعل لا على السنيه، لا على السنيه لكن الجواز. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا، لا يفعل هذا. طيب، ولذلك استدل الصحابه على جواز العجز باقرار الله لهم عليه. قال جابر كنا نعجز والقران ينزل. والعجز ان الرجل ياتي امراته حتى اذا جاء لينزل انزل خارج الايه الفرج. طبعا جابر رضي الله عنهما استدل على جواز هذا بايه؟ بان القران كان بينزل، لو كان هذا منهيا عنه لما اقر الله سبحانه وتعالى هذا الفعل انزال. فقال كنا نعجز والقران ايه ينزل. زاد مسلم قال سجان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. ولذلك استدل الصحابة على جواز العزم بإقراء الله لهم. قال جابر كنا نعزل والقرآن إيه؟ ينزل. حتى الأفعال التي لم تفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل في غير محضر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت غير جائزة لأطلع الله نبيه بوحي على هذه الآية على ذلك. ولهذا اللي بيفعل في عصر النبي زي اللي بيفعل بين يدي النبي من الصحابة. عشان كده وردت الروايات كنا ايه نفعل على عهد رسول الله، نحرنا فرسا على عهد رسول الله فاكلناه. ما بنعودش بقى نحقق هل هم نحروا الفرس بين يديه ولا بعيد، لان لو ما كان جائزا حتى لو كان بعيدا ما اقره. عشان كده المسألة دي ما تشغلناش، احنا بيشغلنا نحر لا حكم الرفع ولا ملوش، خلاص لا حكم الرفع. اذا ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على اباحته وجوازه حتى ولو لم يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاقرار بقى اعم من ان يكون شيء فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن بحضرة الايه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومنه قول الصحابي امرنا او نهينا او نحوما كقول ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عدم بالبيت الطواف. وكذلك ابن عباس قال في الصحيحين ايضا رضي الله عنهما كنا نعرف انقضاء الصلاه على عهد رسول الله بالتكبير، كان الناس تكبر في عهد النبي. يقول لك احنا كنا نعرف ان النبي خلص صلاته ازاي، فمعنى الناس يوم تكبر، فدل هذا على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاه كان معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس مش جماعي، يعني يفرغ استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهذا يكبر وهذا يسبح وهذا كذا، هذا كان معروفا مع أن الجماهير على خلاف. حتى قال بعض العلماء أظن الشافعي قال لعل النبي إنما فعله لتعليم الأمة، ورد على ذلك لأنه التعليم ممكن يكون بالقول، ولم يرد أن النبي نهى عن ذلك عن رفع الصوت. طول بس احتمال واحد يكون بعقلية، مسألة عقلية. ولهذا أدركنا مشايخنا جميعا، شيخنا الشيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، الشيخ فوزان، الشيخ ابن جرير، جميعا على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. خلص استغفر استغفر استغفر، لكن كل واحد في لنفسه، ولو حصلت موافقة اتفاقية، لكن كل واحد يذكر بعد الفراغ من الصلاة. والشيخ أظن الشيخ ابن سحمان ألف رسالة في مشروعية هذا. فنقف عند الموقوف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا لا، خلينا عند أقسام الخبر. أقسام الخبر أقسام من نضاف إليه، لما نقف عند أقسام الخبر. ماشي.